قول هذا يكلف كم؟ هذا رخيص بلا فلوس. يعني قديش؟ 20 ريال بس. مو معقول، هذا مرة غالي. أنا أديك 10. لا لا، بكم آخر كلام؟ طيب عشان خاطرك 18. 12. طيب 15 وخلص. طيب مبروك، الله يبارك فيك.